الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر نحن نقف الآن على أعتابها، فإن في اليوم 27 من شهر ذي القعدة، وهو شهر حرام، وبعد يومين أو ثلاث على ما يكون الهلال يأتي علينا هلال ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه باغتنام العمل الصالح في هذه الأيام، لأنها أيام يتضاعف فيها الأجر. والأشهر الحرم على العموم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يعظم فيها الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا فيها عن أن يظلم أحدنا نفسه، فقال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الله سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لا يجزى إلا مثلها فهي تكتب واحدة، ولكنها قد تختلف هذه الواحدة من حيث الصغر والكبر لاختلاف الزمان أو المكان أو الحال. فإن الذي يسب مسلما عاديا هذا من الفسوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم من فسوق وقتاله كفر. وهو يقول بكلمة سب لأخيه وهي من الكبائر وهي من الفسوق، كما قال النبي: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا ما وجه نفس الكلمة من السب لأبويه أو لأحدهما فهي من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، وهل يسب أحد والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا ما وجهت هذه الكلمة من السب لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نفس الكلمة، الكلمة هي هي والفعل هو هو، فتكتب أكبر ما يمكن، بل قد تصل بصاحبها إلى الكفر، لأن الذي يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الكافر محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، ثم قال بعد ذلك: كزرع أخرج شطأه، ثم قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال العلماء: فليراجع دينه وليراجع نفسه الذي يغيظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي: وحبهم دين وإيمان، وكرههم كفر ونفاق وطغيان. فالمعصية هي هي، تكتب واحدة، ولكنها تكتب واحدة عادية أو كبيرة أو من أكبر الكبائر، أو قد تصل بصاحبها إلى الكفر، مع أنها هي هي لم يزاد في عددها. وقد تغلظ على حسب الزمان، تغلظ على حسب الزمان، فإن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى في الأيام العادية تكتب معصيته كما فعل، فإذا ما فعل نفس المعصية في الأشهر الحرم غلظت عليه، لأن الله قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن كانت هذه المعصية تفعل في العشر الأوائل من ذي الحجة فهي أغلظ وأغلظ، لأنها موسم الطاعة. فإذا ما كان موسما للطاعة المفترض أن يشغل بالطاعة، فإذا ما جاء إنسان وشغله بالمعصية كان جرمه أشد. واعلم أن أشد ما يكون من الجرم أن تفعل هذه المعصية في اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى، هو أفضل أيام السنة كما نص على ذلك العلماء المحققون. وقد تغلظ المعصية بحسب المكان، فإن رجلا يعصي الله مستترا معصيته كما فعل، فإذا ما خرج بمعصيته وكان يفعلها على مرأى من الناس ومسمع فتلك أشد، لأنها مجاهرة. والنبي قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن المجاهرة أن يفعل الرجل الذنب ويبيت يستره ربه، ثم يصبح هو ويقول: لقد فعلت كيت وكيت، فيصبح يهتك ستر الله عنه وقد بات ربه يستره سبحانه وتعالى. نعطي مثال: معصية التدخين من الكبائر، لأنها إهلاك للنفس والمال، فإذا ما كان أحدنا يدخن هذا التدخين ويفعله في خلوة لا يراه أحد فتلك معصية كبيرة، فإذا ما فعلها في الطرقات على مرأى من الناس ومسمع فهو مجاهر بالمعصية، فجرمه أشد. وأشد منه جرما من يفعل هذا التدخين في المسجد، في بيت الملك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وسبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، إلى آخر الآيات. فإن كان هذا البيت هو بيت الملك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهل الذي يعصى الملك في أطراف مملكته كالذي يعصيه على بساط ملكه؟ بالقطع لا. وإن كان كل شيء على الله هين، إنما هذه الأماكن وضعت للطاعة، فكيف يشغلها الناس بالمعصية؟ ويكون أشدها جرما أن يفعل المعصية في البيت الحرام عند الكعبة، لأن الله قال عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا نفعتك هذه التقدمة وعرفت أن الحسنة يزاد في عددها وأن السيئة لا يزاد في عددها، إنما قد تكون صغيرة وقد تكون هي هي لحال ما أو لوصف ما قد تكون كبيرة. فأول عمل صالح أطالب نفسي وإياك به وأنصح نفسي وإياك به هو التوبة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إن الله سبحانه وتعالى قسم العباد على قسمين: إلى تائب وظالم، فقال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأمر سبحانه وتعالى العباد بالتوبة وخص المؤمنين بالتوبة، وتاب الله على نبيه فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والتوبة بشروطها المعروفة: الإقلاع عن الذنب وإن كان صغيرا، الإقلاع عن الذنب، انظر في حياتك في الذنوب التي تفعل في المعاصي التي ترتكب، الإقلاع عن الذنب هذا أول أركانها، ثم الندم على فعله هذا ثاني، ثم عزم القلب على عدم المعاودة إليه مرة أخرى هذا الثالث، ثم رد المظالم إلى أصحابها هذا الرابع، ثم لا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم تقول قد كان لفلان وقد كان لفلان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال الله سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتوبة وهو كان يتوب، فكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إني لا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. كانوا يعدونها له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. فالتوبة رأس الأمر، التوبة نهاية المطاف. بعد الصلاة تتوب وهي طاعة بل من أعظم الطاعات، إذا ما انتهيت من صلاتك تسلم عن يمينك وعن يسارك ثم تلهج بالتوبة إلى الله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وختام أعمال الإسلام الحج، هو الركن الخامس. وقال سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فختموا حجهم بالاستغفار، ختموا طاعاتهم أن تابوا إلى الله واستغفروه، كمثل أهل الليل الذين ذكرهم سبحانه في كتابه فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، معنا 3 تنبيهات بها تنتهي خطبتنا. تكلمنا عن التوبة والكلام فيها لا مزيد عليه، هي أعظم الأمور. الأمر الأول من الثلاثة الأمور التي معنا هي الوصية بالعمل الصالح كله، من صلاة وصيام وزكاة وصدقة، ومن وفق إلى الحج جعلنا الله وإياكم من أهل الحج ورزقنا وإياكم حج بيته الحرام. ومن ذلك الإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد. كل سلامة من ابن آدم حين يصبح عليه صدقة، فقالوا: يا رسول الله أينا يجد يتصدق صدقة عن كل سلامة فيه؟ فقال النبي: بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل فتحمل له متاعه على دابته صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. هذا حديث صحيح روي عن أبي ذر وعن أبي هريرة وعن غيرهما. ومن أجمل ما فيه رواية عائشة عند مسلم رحمه الله في صحيحه أن عائشة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آدم 360 مفصلا. هذا من أعلام النبوة، أن يعرف النبي الأمي أن الإنسان في 360 مفصل، من أين أتي بهذا الرقم؟ من أين جاء به؟ إلا أن يكون الوحي قد قاله له صلى الله عليه وسلم. فذكر أنه على كل سليمان منه صدقة 360، وذكر التسبيح والتحميد وكذا، ثم قال: فمن فعل ذلك زحزح من يومه ذلك عن النار. فالذي يأتي بتسبيحات وتحميدات وأفعال من الخير تزكي بدنه في يوم 360، هذا زحزح في يومه هذا عن النار. الأمر الثاني الذي نتكلم عليه شراء الأضحية. بعد قليل يذهب الناس إلى شراء الأضاحي. الأضحية الشاة من الغنم، كلمة شاه في لغة العرب تعني الضأن والماعز، فالضأن الرأس من الضأن أو الرأس من الماعز تجزئ عن رجل وأهل بيته، يشتريها هو من ماله، والثواب للجميع والله واسع عليم. ملأ الثواب لكل آله حتى الأموات منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح وضحى قال: بسم الله اللهم عن محمد وعن آل محمد. فدخل في أضحيته صلى الله عليه وسلم كل آله من حيث الثواب، والحمد لله رب العالمين، الله واسع حكيم. طيب التنبيه الكبير فين؟ فالأضاحي كبيرة الحجم، العجول أعزكم الله، والأبقار، الجواميس، الإبل، تجزئ البدنة عن رجل، ويجوز الاشتراك فيها لاثنين ولثلاث ولأربع ولخمس ولستة ولسبعة. فإذا ما اشترك إنسان بنصفها وثلاثة بالنصف الآخر فهذا قد ضحى، لأنه جاوز السبع، وهؤلاء النصف على الثلاثة تساوي السدس، فقد ضحوا جميعا. لماذا؟ لأن كل واحد منهم أخذ نصيبا يزيد على السبع. فإذا ما اشترك رجل بنصفها واشترك خمسة بنصفها الآخر لا يقال إن العدد سبعة، إنما الذي أخذ النصف قد ضحى لأنه جاوز السبع. أما الخمسة فلقد أخذوا النصف، والنصف على الخمسة بيسوي العشر، والعشر دون السبع. والحد الأدنى في الإجزاء أن يكون سهمك من الأضحية الكبيرة يساوي السبع فما زاد. أرجو أن تكون واضح. واضح يا أحباب؟ طيب، فالسبع يجزئ عن رجل وعن أهل بيته، ويجزئ أكثر من ذلك كالربع والنصف، وأن تكون كاملة. الأمر بعد ذلك في غاية الأهمية هو سنها. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. يأتي العلماء يقول: ما معنى مسنة؟ الثني من الماعز ما تم له سنة وطعن في الثانية، والثني من البقر ما تم له اثنتان وطعن في الثالثة بدأ فيها يعني، والثني من الإبل ما تم له خمس وبدأ في السادسة، والثني من الضأن ما تم له سنة وشرع في الثانية. وقال العلماء: يجزئ الجذع من الضأن يكافئ ما يكافئ الثني. ما معنى الكلام؟ معناها إذا كنت ستذبح ذبيحة من الإبل فلا بد أن يكون عمرها يزيد على خمس سنوات ولو بيوم. طيب إن كنت تذبح بقرة لا بد أن يكون سنها يزيد على سنتين ولو بيوم. لو تذبح من الماعز سواء كان جدي أو أنثى أيا كان، فهذا الماعز لا بد أن يزيد سنها على سنة ولو بيوم برضه. طيب لو كان يذبح من الضأن جائز أن تكون مع ما مكملة السنة، ويجزئ أن تكون أتمت ستة أشهر ولو بيوم واحد، ست شهور ويوم. هذا كلام واضح. قال: لا تذبحوا إلا مسنة. اقرأ في كتب الفقه المعتمدة للأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على الجميع رحمة الله، واقرأ إلى أكابر أصحابهم رحمة الله على الجميع، تجد الجميع يتفق على اشتراط السن، ولا تجد فقيها من الفقهاء المعتبرين من العلماء الكبار كالنووية رحمه الله عند الشافعية، أو ابن عبد البر عند المالكية، أو ابن تيمية عند الحنابلة، أو أي فقيه من الفقهاء الذين لهم كلمة تعتمد، لا تجد أحدهم إلا وهو ينص على السن ويقول لا تذبحوا إلا مسن. فعلم بهذا أن أحدا من الأئمة لا يرخص في اشتراط السن. فاتقوا الله يا عباد الله. طيب تقول أنا لا أعرف السن، قال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر مين؟ الجسار. أهل الذكر مين؟ الغنام. ينظر في أسنانها، فإن كانت كسرت سنتين يقول عمرها كذا، وإن كانت غيرت ثلاثة يقول عمرها كذا، وإن كانت غيرت أربعة يقول عمرها كذا. هذا كلام معروف عندهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمستشار مؤتمن، فانظر إلى أمين تعلق استشارتك في رقبته. هذه الثانية. أما الثالثة فأسهل الجميع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره، لا يأخذ منه شيئا حتى يكون ذلك عند التضحية. فصاحب الأضحية يعني خلينا أسرة كبيرة والوالد هو اللي هيشتري الضحية، هو فقط يمسك عن أظفاره لا يقصها، يمسك عن شعره لا يقصه. أما نحن فكما نحن، حتى إذا ما كان جاء العيد وحان ذبحه، فبعد ذبحها يقص أظافره، يقص شعره الذي ينبغي أن يقص. مرة أخرى كان النبي يقول إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، لا يأخذ من ذلك شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.